قال: وفي نسخة كتاب الرقاق والصحة والفراغ، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. يعني الباب في نسخة كتاب الرقاق والصحة والفراغ، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. والرقاق ما يرقق القلوب، يعني هنا ذكر سميت هذه الأحاديث بذلك لأن في كل منها ما يحدث في القلب رقة، وده من فقه الإمام البخاري رحمه الله. وإن شاء الله هيجي معانا في مجلس نتكلم عن الإمام البخاري وعن ترجمته وعبادته وعلمه رحمه الله ورضي الله عنه. وذكر في كتابه، في كتاب الصحيح، كتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق، يعني في الأحاديث التي ترقق القلب، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن سعيد وابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ذكر الإمام البخاري رحمه الله بداية الكتاب بحديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فذكر كلام عن نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، لو النعم دي توفرت عند إنسان ما استعملش النعم دي في طاعة الله سبحانه وتعالى فهو مغبون. نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة لا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الشيخ في التعليق على الحديث، الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يوجب للمؤمن العناية بهذين الأمرين وأن يستغلهما فيما ينفع. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، يعني تذهبان عليه من دون فائدة. يعني إنسان يكون عنده صحة، عنده صحة يعني عنده قدرة استطاعة، وعنده فراغ في وقت فاضي، فإن ربنا سبحانه وتعالى ينعم على الإنسان بهاتين النعمتين، صحة وفراغ، والإنسان لا يستعمل النعم، أولا لا يشكر هذه النعم ولا يرى هذه النعم ولا يعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل. إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة الصحة، نعمة القدرة، نعمة العقل، إن أنت عاقل، إن ربنا سبحانه وتعالى حفظ عليك هذا العقل، هذه النعمة، وإن أنت بتميز الصح من الغلط، إن ربنا سبحانه وتعالى يسر لك الهداية، هداية العقل ده. وإلا كان ممكن إنسان، أي إنسان دلوقتي، أي إنسان دلوقتي بيسمعني والمتكلم أول واحد في يدخل في الكلام، لولا حفظ ربنا سبحانه وتعالى لعقل الإنسان كان زمان إنسان دلوقتي في ضلال. لولا توفيق ربنا سبحانه وتعالى وهداية ربنا سبحانه وتعالى كان زمان الإنسان في ضلال. وهو يقول، قال في الحديث: يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنعمتين عظيمتين جليلتين مغبون فيهما كثير من الناس. يعني إيه مغبون فيهما كثير من الناس؟ فلا يعرفون قدرهما ولا ينتفعون بهما في حياتهم الدنيوية والأخروية. الدليل إن كتير من الناس لا يعرف قدر هذه النعم إنه بيضيع النعمة، إما بيضيع نعمة الصحة أو بيقتل الوقت، يعني هو بيضيع الوقت، هو مش حاسس إن الوقت ده نعمة. والدليل إن هو، يعني يا جماعة إحنا بنتكلم عن مقام واحد لا يشعر بنعمة الوقت، لا يشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الوقت، الفراغ، إن أنا عندي وقت فاضي أقدر أعمل فيه عمل صالح، هو مش شايف إن دي نعمة أصلا. فبالتالي هو لا يشكر هذه النعمة، ده ابتداءً، وثانيا لا يستعمل النعمة في طاعة الله، بل ربما يستعمل نعمة الصحة والفراغ في معصية أو حتى في خلاف الأولى. عارفين لو حد عنده يعني عربية غالية جدا جدا، ومثلا عربية باتنين مليون جنيه، وحد جه اشتراها منه ب50 ألف، ده احنا هنقول إن فلان ده خسر في العربية. لا، دي مش خسارة عادية، فلان مغبون، يعني كأنه كان عنده حاجة غالية جدا وباعها بثمن بخس. قال الله عز وجل في شأن يوسف، قال وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. كانوا فيه من الزاهدين ليه؟ مش عارفين، هم مش عارفين قدر يوسف عليه السلام. فلما الإنسان يجهل قدر الشيء، قدر النعمة، قيمة هذه النعمة، هو أولا مش هيشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة، مش هيشوفها أصلا. يعني كم واحد مننا يا جماعة وهو صاحي من النوم، الحمد لله في صحة وفي عافية، الحمد لله صليت الفجر في جماعة ووفقت للصلاة وقعدت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يسر لك ويسر لي إن احنا في الوقت ده إن احنا قاعدين بنتدارس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونستفتح مثلا كتاب الرقاق في البخاري، وقاعدين بنقرأ كلام أهل العلم. دي نعمة ولا مش نعمة؟ كم واحد بقى مستشعر إن هو أنا صاحي النهاردة مثلا عندي وقت، يوم فاضي وعندي صحة وبالي رايق كده، وممكن أقعد أمسك المصحف أقرأ فيه، ولا أقرأ في التفسير، ولا أقرأ في السيرة، ولا أقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أقعد أذكر ربنا، ولا أعمل عمل صالح. كم واحد متأمل في النعمة دي، يشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة، إن ربنا يفرغك للعبادة، يفرغك للذكر، مش بس تكون عندك الفراغ، عندك القدرة، عندك الاستطاعة. يقول في هذا الحديث، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنعمتين عظيمتين جليلتين مغبون فيهما كثير من الناس، فلا يعرفون قدرهما ولا ينتفعون بهما في حياتهم الدنيوية والأخروية، وهما صحة البدن والنفس وقوتهما، والفراغ، وهو خلو الإنسان من مشاغل العيش وهموم الحياة، وتوفر الأمن والاطمئنان النفسي، فهما نعمتان عظيمتان لا يقدرهما كثير من الناس حق قدرهما. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: فينبغي للمؤمن أن يعتني بهما وأن يحرص عليهما ويحفظ صحته بالأعمال الصالحة التي تنفعه في الآخرة، فيجتهد فيما يعود عليه بالخير دنيا وأخرى حتى لا تضيع هذه الصحة. وده معنى حفظ الصحة من أسباب حفظ صحة الإنسان. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه في متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وأبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في جسدي. هذه انت بتشكر ربنا سبحانه وتعالى اولا على النعم دي، وبتدعو الله عز وجل ان ربنا يحفظ عليك هذه النعم، هذه الجوارح. فمن اسباب حفظ الصحة ان الانسان يتقي الله عز وجل. وكان بيرد عن بعض السلف، ان بسبب قوة الحفظ مثلا، او ان هو مثلا ممكن يبقى شيخ كبير ويقفز مثلا قفزة فيها قوة كده، فيسأل فيقول: يا بني هذه الجوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها علينا في الكبر. يعني كان بيستعمل العين في طاعة الله يغض بصره، كان بيستعمل العقل في التفكر وفي العلم وفي تعليم الناس، كان بيستعمل هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه الجوارح، كان بيسخر الجوارح دي في النعمة في الطاعة، فربنا سبحانه وتعالى حفظها عليه في الكبر. هتلاقي ما شاء الله شيخ مثلا، يعني وده يعني حد من الشباب كان بيحكي لنا يعني عن حد من المشايخ من شيوخه يعني في موريتانيا. الشيخ ما شاء الله يعني كان تجاوز 90، يعني قرب 100، وما شاء الله الحفظ حفظ متقن، حفظ متقن يعني شيخ ما شاء الله صحة وعافية وكذا وما شاء الله حافظ. فحفظ العقل ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، إن الإنسان لا ينسى. وده بتشوف ما شاء الله عند كتير من المشايخ، الشيخ ما شاء الله يكبر في السن ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليه الجوارح. فقال: وهكذا الفراغ، يعني زي نعمة الصحة الفراغ، يعمره أيضا بما ينفع في الدين والدنيا، يعمره بما ينفعه في الآخرة وهو الأهم، طلب العلم والعبادة والذكر، عيادة المرضى، أمر المعروف والنهي عن المنكر، وغير هذا من وجوه الخير، حتى يكون هذا الفراغ مشغولا بما ينفعه، والله المستعان. واضح يا رجال؟ ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. يا سلام. حيث ورد عن أنس وعن سهل بن سعد، الحديث اللي بعده على طول، قال: حدثني أحمد بن المقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال، يعني رآنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي رواية أنس: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. ده معنى لا عيش، لا عيش له معنى كبير إلا عيش الآخرة. يعني في ناس تعيش في الدنيا، لكن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، أما عيش الدنيا يزول، مدته محدودة، مدته محدودة. الحياة الدنيا حياتها وعيشها ونعيمها كله محدود، يعني مهما الإنسان عاش في الدنيا لابد إن هو هيموت. هيعيش كام سنة يعني؟ عاش 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة. في الآخر لما تيجي تقارن هذا العيش بالآخرة، إما خلود في الجنة أو خلود في النار والعياذ بالله، ده لا يساوي شيئا. يعني إن إنسان يعيش في الدنيا، شاب مثلا مات وهو عنده 20 سنة ولا 30 سنة ولا 40 سنة، ولا رجل مات وهو عنده 60 70 80 سنة، في الآخر كل اللي هو عاشه في الدنيا ده إيه؟ ولا حاجة. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الصحابة في وقت الشدة، في وقت الكرب، وبلغت القلوب الحناجر، في وقت الخندق، خايفين، النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم ملك فارس والروم. لذلك قال المنافقون: غر هؤلاء دينهم، يعني عبد الله بن أبي وغيره من أهل النفاق يقولوا، يعني يعيدونا ملك فارس والروم، وأحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته، غر هؤلاء دينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذكر بهذا المعنى: اللهم لا عيش إلا عيش الآخر، فاغفر أو فأصلح الأنصار والمهاجر. فالإنسان مهما متع في هذه الدنيا ولو 1000 عام، كله منتهي، لكن العيش الباقي الدائم الذي لا ينتهي أبدا هو عيش الآخرة. فينبغي أن يسعى الإنسان لهذا العيش. يعني هو مش كلام من النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده، هو بيرغب الناس في طلب الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فأنت في الدنيا تنعم وتستمتع وكذا، لكن لا تنسى، لا تنسى هذا المعنى. قال: وينبغي أن يطلب هذا العيش الذي يبقى، أما هذا العيش الذي يزول سواء كان منعما أو منغصا فهو زائل. يعني سواء أنت عايش في الدنيا منعم ملك من الملوك، أو سواء عايش في الدنيا في حياة منغصة. يعني نشوف سبحان الله، لابد أن الدنيا يكون فيها تنغيص، لابد يكون فيها منغصات، لابد. يعني أنا مثلا قاعد في جنينة مثلا دلوقتي، مثلا بصور بره والدبان منغص عليا قعدتي، قاعد يلزق في وشي ويلزق في رجلي ويلزق في إيدي. لابد مهما رحت أي مكان، لو رحت أي مكان في العالم هتقعد يوم يومين ثلاثة، لابد هتلاقي منغصات. كان حد من الشباب بيحكي، هو كان في مكان في جزر، يعني من الحاجات اللي هي الحاجات الفخمة جدا والغالية جدا، كان يعني في أجازة يعني. فبيقول سبحان الله، الدنيا يعني هي لابد إن هي يكون فيها كدر لا تصفو، لا تصفو. يعني لو أنت مثلا، هو كان بيحكي يعني إن هو في المكان ده ومع ذلك قعد يومين ثلاثة وحس إن هو زهقان، عايز مثلا ينزل بحر يلاقي فيه مثلا حاجات، فيه شوك مثلا ولا حاجة زي الشعاب المرجانية والحاجات اللي زي كده، فممكن تقوم حاجة مثلا تجرحه في رجله، مثلا يلاقي رطوبة عالية. يعني هو يعني في الآخر لو أنت متخيل إن الدنيا هتصفو لحد ما تبقى جنة، ده مش هيحصل. لازم الإنسان يتعرض لبلاء، إما هو بقى بيبتلى بالخير بالسراء، ولكن هيكون برضو في التنغيص ده كدر الدنيا. هو يقول لك: طب ما أنا ماشي يعني. هو فاكر إن الكدر ده فكرة إن أنت تبقى مبتلى بقى بمرض، أو مبتلى ب إنسان يظلم أو يحبس أو يقتل أو كذا، ده نوع من أنواع البلاء. في بلاء تاني، في اختبار تاني، اختبار بالنعم، اختبار بالنعم. يعني واحد اللي هو الحياة، انت تشوف كده حياته من بعيد، عنده كل فلوس والشهرة وكذا، وانت تقول: يا سلام، نفسي اعيش الحياة دي. طيب وبعدين بعد ما تعيش الحياة دي، بعد ما تعيش 10 سنين 20 سنة حياة مثلا لعيب، أشهر لعيب، لعيب كورة، أغنى لعيب مثلا معمول له صفقة في الدوري السعودي بملايين المملينة، وبعدين منبهر. إحنا منبهرين ليه؟ عشان إحنا مش عايشين المعنى اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. أنا لو أنا بشوف النعيم ده وأنا شايف بعين البصيرة إن ده مبتلى، ده مسكين، ده يصعب عليا. يعني لعيب الكورة الغني المشهور اللي عنده ملايين وعايش حياة مترفة، ولا يصلي، لا يعرف ربه سبحانه وتعالى، لا إيه قيمة ده؟ إيه قيمة إن الإنسان يكون عنده الدنيا كلها وما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه قيمة إن تبقى أجمل بنت في العالم، ملكة جمال العالم، كسبت مسابقة ملكة الجمال، وهي في الآخر تموت على الكفر؟ ويعيش الإنسان في هذه النعم واللي هي بتتبدل. يعني هي كانت مقدرة ومقدمة علشان هي جميلة، ممثلة وكذا وجميلة ومعروفة ومش عارف ايه. طيب وبعدين كبرت شوية، عندها إيه 40 50 60 سنة، بدأت تكبر والجمال يتبدل ويتحول لضعف، وعجزت ووشها بدأ، هي بقى لسه برضه إيه بتحاول إيه تشد وتعمل. مسكين إنسان، مسكين فعلا. في الآخر إيه اللي هيبقى لو مات الإنسان؟ لو مات الإنسان على الكفر، أو مات على معصية، أو مات على غير طاعة، إيه اللي هيتبقى ليه؟ هذا أمر مهم. فبيقول: فينبغي للمؤمن أن يسعى للعيش الذي يبقى، والحياة التي تبقى، والنعيم الذي يبقى، وذلك بالجد في العمل الصالح، والاستقامة على أمر الله، والمحاسبة لنفسه، وحفظ وقته، لعله ينجح، لعله يفوز بالسعادة التي لا تنتهي. قال الله المستعان: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. شوف بقى فقه الإمام البخاري، شوفوا الباب اللي بعده إيه، ما حد يقول لنا كده إيه، إن شاء الله نختم بالباب اللي جاي ده، حد يقول لنا يعني إيه رأيه كده في التبويب اللي بعده. يعني أنت ممكن إيه تسمع الحديث الأولاني تقول يعني، بس يعني أنا مش متصور إيه عيش الآخرة ده، يعني عايز حاجة إيه، عايز حاجة تصبرني شوية. فاهمين؟ شوفوا يا جماعة، يعني التبويب مش كده، مش اعتباطي كده يعني. يا إمام، الباب اللي بعده إيه؟ باب مثل الدنيا في الآخرة. فاهمين؟ فاهمين هو البخاري رحمه الله عايز يوصل إيه؟ قال: باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ذكر الآية دي هنا بالتحديد في مكانها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. هي دي حقيقة الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، لعب ولهو. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. حال الإنسان، هو كل شوية بيتقدم في السن، تلاقي عنده 30 سنة، 35 سنة، 40 سنة، وبيحتفل: هنعمل حفلة كبيرة عشان عيد ميلادي، نجمع الناس وتحتفل بإيه؟ يحتفل بعيد ميلادي. هو بيحتفل بشيء يقربه من الموت، يعني بدل ما الإنسان يفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، يفرح بفضل الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ما يعدي عليه سنة وهو بيقترب من الموت يتفكر، هو يقعد إيه: بلغ أشده، هو بلغ 40 سنة، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هو قاعد بيفتكر، يشوف أنا بقيت بقى عندي 40 سنة، ويقعد بقى يفكر في اللي فات ويفكر في اللي جاي ويحاسب نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لا لا لا، بحتفل. فيقول: لعب وله وزينة متاع وتفاخر بينكم. كل إنسان بيتفاخر على غيره، تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بيتفاخر يعني: أنا عربيتي كذا، أنا لابسة شنطة كذا، أنا بولادي في المدرسة الفلانية، أنا مش كل واحد قاعد يعلي على التاني، أنا عملت فرحي في الفندق الفلاني، فهو يقول لا لا انا هعمل لعيالي فرحي في فرحهم في الفندق كذا اللي هو اغلى منه، انا اشتريت فستان الفرح بمش عارف 200,000 جنيه، انا اشتريت الفستان ب 400,000 جنيه، كله قاعد ايه، قاعد تفاخر بينكم. فتلاقي الفخر رغبة الإنسان في هذه الدنيا إن هو يتفاخر وإن هو يعلو تدفعه إن هو يعمل حاجات هو أصلا مش عايزها، يعني هو لا يتمتع بهذه الأمور. لو قعد كده مع نفسه يفكر كده، هي الفلوس اللي أنا بصرفها دي هو بيصرفها عشان الناس حقيقة، عشان الناس تقعد كده في فرح وتقول يا سلام. بس والله كان المفروض يبقى الحتة دي يعني ما عجبناش قوي الفقرة بتاعة المغني الفلاني، كان المفروض والله يجيبوا فلان، ما هم جابوا فلان أداؤه ما كانش حلو، في الآخر كده كان الناس مش هترضى. هو قاعد يسعى في إرضاء الناس وينفق المال علشان يتفاخر ويعلو، وفي الآخر خد إيه؟ قال وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، دايما عايز إيه؟ زيادة، زيادة في المال يسعى. قال كمثل غيث، كل ده الدنيا دي كلها كمثل غيث، شوية مطر نزلوا أعجب الكفار يعني الزراع نباته، يعني طلعت إيه زرع كده أخضر جميل، وقعد يبص كده للزرع ويبص لإيه للثمار معجب بيها. قال ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم ذكر رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، وفي الرواية الأخرى ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله قال هذا فيه بيان عظم الآخرة وفضلها، وأن الحياة الدنيا متاع الغرور متاع زائل، ولكن متاع الآخرة متاع الجنة متاع دائم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها. طيب لما أنت تعرف ده، وأصلا الحديث ده ورد يعني في رواية عن أنس رضي الله عنه قال أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حارثة هي الربيع بنت النضر رضي الله عنها، أخت أنس بن النضر اللي هو عم سيدنا أنس بن مالك، وهي تبقى عمة سيدنا أنس. فرضي الله عنها حارثة ابنها مات في يوم بدر، أصابه غرب سهم أصاب حارثة، يعني لا يدرى من الذي يعني قذف هذا السهم. طيب ثاني، قال عن أنس رضي الله عنه أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه غرب سهم، فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع، وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها صلى الله عليه وسلم هبلتي، أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها أنت فقدت عقلك، هي جنة واحدة، يعني هو مات قتل شهيدا في يوم بدر، أنت بتقولي يعني متصورة إن اللي مات شهيد وقتل في يوم بدر ده يدخل النار، أو هيدخل لو كان في الجنة هي جنة واحدة. فقال هبلتي أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. أنا عايز تستشعروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حد بذل للدين وضحى وقتل في سبيل الله، وأم حارثة وهي جايه بتسال بتقول له هو هيدخل الجنه ولا هيدخل النار؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام غضب قال يا بلتي جنة واحدة هي انها جنان كثيرة. متخيلة ان اللي يضحي عشان ربنا سبحانه وتعالى يعامل معاملة زي الناس زي اللي ما ضحاش؟ قال انها جنان كثيرة وانه في الفردوس الاعلى. وقال غدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس احدكم او موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا. الله أكبر. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة من الحور اطلعت إلى الأرض، يعني لو أشرفت كده إيه زي اللي طالعة تبص كده من البلكونة أو من الشباك، اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهم، يعني ده يعني هي هتنور ما بين السماء والأرض، ما بين الجنة والأرض. لو بصت كده بس هتنور الحتة دي كلها. ولملأت ما بينهما ريحا، يعني الريحة الطيبة بتاعتها هتملأ ما بين السماء والأرض. ده يعني إيه ده؟ يعني إيه النعيم ده؟ قال ولا نصيفها، يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. الخمار على رأسها خير من الدنيا، إذا كان ده خمار اللي هي لابساه على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وده ده شوف هنا لو إيه في التفسير إن دي من الحور، يعني المرأة من الحور، المراد بهن الحور العين، يعني أظهرت نفسها الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأت ما بينهما ريحا طيبة وذلك لكمال خلقهن. ولا نصيفة يعني الخمار وما تغطي به رأسه. يعني ده إذا كان ده جمال الحور العين، فما بالك بالمرأة من نساء أهل الجنة اللي هي أصلا منعمة. قال وهذا إخبار عن أنوار جمالها وعن طيب ريحها وعن ظاهر ملبوسها، فكيف بجمالها؟ يعني إذا كان ده الأثر بتاعها النور والرائحة والنصيف الخمار اللي على رأسها، طب هي بقى يعني مفيش حاجة وصفتها هي نفسها، طب هي بقى شكلها عامل إزاي؟ سبحان الله. هي أم حارثة بتقول، في حد بيسأل يعني، هي بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا سوف ترى لترين ما أصنع، يعني من البكاء، يعني تقصد إن هي إيه، يعني لو هو هيدخل النار ابنها يعني هتبكي تبكي. طيب نرجع للحديث اللي كان معانا. قال صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيه. موضع الصوت في الرواية اللي هنا قاب قوس، قاب قوس في الجنة، إيه موضع الصوت ده؟ في الرواية الثانية بتاعت أنس قال صلى الله عليه وسلم ولا قاب قوس في الجنة. قاب القوس ده اللي هو إيه؟ قاب القوس ده المسافة، في عارفين في القوس فيه الوتر، الوتر اللي هو زي الحبل اللي بيتشد ده، وفي مكان اللي بيتحط فيه السهم اللي هو بيبقى في النص ده، والقوس بقى اللي هو الحتة اللي بقى إيه، سواء معمول مثلا من الخشب أو شيء، المسافة من المنتصف اللي هو المكان اللي بيوضع فيه السهم لحد ايه، لحد الطرف، هو ده ايه قاب القوس، هو بيبقوا اتنين. في سورة النجم فكان قاب قوسين، يعني قابي قوس قوس يعني اتنين مسافتين، ماشي. هو المسافة ما بين المقبض، المكان اللي بيمسك منه، اللي بيرمي منه السهم، وطرف القوس، وهما قابان. هنا قال: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها، فينبغي للمؤمن أن يؤثر الآخرة وأن تكون على باله، وأن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببا لفوزه بالجنة ونجاته من النار، لأن هذه الدار دار الفناء، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لكن الشأن في الآخرة ونعيم الجنة باقي. لكن الشأن في الآخرة ونعيم الجنة الباقي. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.